احمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين الى يوم الدين ثم ما بعد. احبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حلقة جديدة من برنامجكم طريق النور، نسأل الله ان يقيمنا واياكم على هذا الطريق ان شاء الله رب العالمين. اذا رأيتم رياض الجنة فارتعوا. قال وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام مجالس العلم. الله، يعني اذا مجلس العلم ده روضة من رياض الجنة، فالانسان يجب ان يحب هذه الرياض. ايه اللي يخلينا نزهد في رياض الجنة؟ ما الذي يزهدنا في رياض الجنة؟ للأسف ان حجم الآخرة عندنا صغير وحجم الدنيا كبير، عمرنا دنيانا وخربنا اخرانا، والانسان لا يتمنى ان ينتقل من العمران للخراب. لكن الصحابة والصالحين عمروا الاخرة وخربوا، او مش خربوا دنياهم، فعمرت دنياهم بتعمير اخرتهم. واعتظن ان الدنيا لا تعمر الدنيا الا بالدين، لا تعمر الدنيا الا بالاخرة، لا تعمر الدنيا الا بتقوى الله، لا تعمر الدنيا الا بالخير، لا تعمر الدنيا الا بالاستقامة، لا تعمر الدنيا الا بطريق النور. اما الذين يظنون انهم يعني ويضيعون اوقات الناس واعمار الناس في فوضى وفي ملهاة بعيدا عن ذكر الله عز وجل، عقابهم عند الله عسير ان لم يتوبوا. المسألة التوبة مش توبة لسانية، لا، ينتهوا عما يصنعوا ويفسدوا علينا صيامنا. يتقوا الله رب العالمين رجالا ونساء، والكل فاهم والكل عارف. تعال الى مجالس العلم او رياض الجنة. اولا، فضائل مجلس العلم انه يحبس عن الذنوب. مش ممكن اهول في مجلس علم واذنب، مينفعش. يعني قاعد في مجلس علم شيء طيب، فانا بعيد عن الذنب، تتنزل علي فيه الرحمة. الرحمات تتنزل على المؤمن سبحان الله وهو جالس في مجلس العلم. الله اكبر، غشيتهم الرحمة وتنزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده، سبحان الله العظيم. وبعدين تكتب له الحسنات طالما هو مستمع، مش مشغول بالساعة يضبطها، مشغول بالمحمول يتكلم، عيب. يعني ده حتى السلام مرفوض على العالم والمتعلم. يعني لو دخلت على مجلس علم، في ناس اول ما ندخل مجلس علم الشيخ يتكلم ونحن نستمع، السلام عليكم. يا عم اتق الله، اوعد. ده العربي بفطرته يقول ايه؟ لا سلام على طعام. معناه يعني دي كلمة عربية من هذه دعوة بالدين. هو صح لي سلام على طعام، انا اكل، كيف اقول اسلم عليك؟ منطقية. لا سلام ايضا على عالم ولا على متعلم. مش سلام على العالم لما نلاقي العالم في الطريق ما سلمش عليه، لا، يعني اثناء تعليمه. يعني لما جاعت مجلس العلم، روضة من رياض الجنة، ادخل اقعد. اجلس واستمع. لا تسلم عليك، وبعدين ربنا تقول، سلامك يا فلان، ازيك؟ ازاي عيالك؟ عاملين ايه؟ والزوجة والمريضة؟ يا ابني ضيعت مجلس العلم. الكارثة الكبرى اثناء صلاة الجمعة. خطبة الجمعة تقوم مقام ركعتين. من قال لجاره والإمام يخطب أنصت فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. إذن يجب تتقي الله، ما تقعدش تتكلم من جنبك وأنت إذا سلم عليك جاهل دخل أثناء خطبة الجمعة لا ترد عليه السلام. وبعد ما يخلص الخطبة وتقوم الصلاة وتصلي ولا فلان ما رديت عليه لأنه ممنوع، لأن كده تخرب علينا الجمعة. في ناس تقعد في البيت لغاية ما الإمام أو المؤذن يقول قد قامت الصلاة في صلاة الجمعة، ما حضرش الخطبة، يقول ما أنا حضرت. ولا بالعكس، بعض العلماء يبطلون جمعتك، لأن الظهر أربع ركعات، صلاة الجمعة ركعتين من ركعتين وركعتين، الخطبة بمقام ركعتين. فلازم إيه؟ من حضر في الساعة الأولى الساعة الثانية، إذا صعد الإمام على المنبر جلست الملائكة وأغلقت الصحف لتستمع إلى الذكر. يعني اسمك يا بطل ما كتب. أرجو أن تكون معايا، ما يكونش يعني صيامك مضيع عليك التركيز. يعني أنت عندما يقول الإمام الحمد لله في أول الخطبة، الملائكة غلقت، يعني أنت اسمك لم يكتب، بيجي لي في نص الخطبة ولا هي آخر الخطبة، وهي مع قامت الصلاة تقول لك المهم أنا صليت. فخلنا نهتم شوية بالدين. لو الوزير قال لك تعالى لي الساعة 9 مش الساعة 8، أنت قاعد في المكتب مستنيه من الساعة 7 الصبح، يعني الوزير ولا رب الوزير؟ فعيب. خلينا نتقي الله كده ونستحي من الله شوي، يعني استحوا من الله حقا. قالوا نستحي على الله يا رسول الله. قال ما هذا بحق الحياء؟